وبطل الغلط يا عم فرق. ماشي يا عم فرق؟ ربنا هداه وتاب عليه وبدأ يمشي في الطريق. لكن للأسف الشديد لما بدأ يمشي في الطريق إلى الله أعفى لحيته، بدأ يمشي غلط برضه، يخبط يمين وشمال، معجب بنفسه، مغرور، عبادته ضعيفة برضه، المعاصي مش هي المعاصي لكن في معاصي، والدنيا ماشية غلط معاه. ممكن النهاردة بعد السنين دي في الغلط يتعدل ويبقى ولي ولا مفيش أمل؟ في أمل. من يغلق عنك باب التوبة؟ ولكن احنا بنتكلم مع بعض اهو. رجب قال لي ممكن، مش ممكن ليه؟ رحمة ربنا واسعة وباب التوبة مفتوح ليوم القيامة، بس انا شايف انك بتتلاعب بالتوبة. ما انت كل شوية تقول الكلام ده وبرضه تغلط، مش عايز تتعدل. إنا جربناك مرارا فوجدناك غدارا. يبقى السؤال من وجهة تانية، طب وبعدين وآخرتها؟ الشخص ده هيفضل طول عمره يتخبط ولا في أمل إنه يمشي عدل؟ لا، في أمل طبعا إنه يمشي عدل. طب امال هو ما بيمشيش عدل ليه؟ اخوتي انا احبكم في الله، ومجلس الاربع ده احنا عاملينه عشان نتزكى. هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى؟ عاملينه عشان نتزكى. استسلم بقى للتزكية. عايزك تتكلم معايا، نتفاهم ونتعامل ونتفاعل مع بعضنا البعض عشان نوصل لحل مما يشكو منه الجميع، اللي هو مين فينا يصلح ان يكون مثل الصحابة؟ اننا اذا اردنا جيلا للتمكين فلا بد ان نوجد جيلا كجيل الصحابة. هو الجيل ده اللي ربنا يمكن على ايديه. طب انت تنفع؟ انت منهم؟ طب وبعدين اخرتها ايه؟ الحل ايها الاخوة أن نبدأ من جديد، نبدأ نلتزم إيه؟ من أول وجديد خالص، على مية بيضة. لأن بداية الالتزام للأسف الشديد كان فيها خلل، زي ما قلت للشباب النهاردة إنك أول ما التزمت جبنا واحد يعلمك التجويد، قل أعوذ برب الناس، دي اسمها إيه؟ غنة، اسمها غنة، النون المشددة غنة، الغنة مدتها حركتان، إيه هي الغنة؟ صوت رخيم يخرج من الأنف من الخيشوم، اتعلمت دي، صح؟ لكن عمرك يا عم رجب، قصدي يا فرج، سألت حد إن يعلمك الإخلاص؟ حد علمك الإخلاص؟ فأول طريقك لربنا محدش أعادك وقال لك يا ابني الإخلاص هو إنك تعمل كيت وكيت وكيت، ما حصلش. فبدأت تشتغل، وزي ما قلت النهاردة للشباب إنك أنت بعد ما كنت بتحلق لحيتك هوى وشهوة عشان يبقى شكلك حلو وتعجب البنات، أعفيت لحيتك هوى وشهوة برضو عشان تعجب البنات، برضو نفس الشيء. ايه الفرق بقى بينهم؟ بلاش عشان تعجب البنات، عشان تعجب اي حد، عشان تعجب فئة انت تريد ان تشتريها. يبقى عايزين نبدأ من جديد. ليه؟ لما كان سحرة فرعون لما رأوا الحية أسلموا، فلما رأوا العجل قالوا هذا إلهكم وإله موسى. وصلت دي ولا ترجم؟ لا ما دفعتوش حلو، مش عجباني أنا الصلاة، مش هترجم برضو. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. احنا هنرجع من الأول. فلما نرجع في سيرة السحرة، انهم لما رأوا الآيات أسلموا، رأوا الحية فأسلموا، فتعلقت قلوبهم بالمعاني الظاهرة المجسمة. عشان كده قالوا لسيدنا موسى أول ما عدوا البحر، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. تعلقت قلوبهم بالتجسيم لأنهم أسلموا لما شافوا حية. فعشان كده أول ما عمل لهم عجل قالوا ايه؟ هو ده ربنا. انت نفس الشيء. عايز اسألك، انت التزمت ليه؟ ارجع كده بخاطرك ورا اوب اوب للأول خالص، أول مرة وقع في قلبك الالتزام، عجبك مظهر واحد، ممكن أحيانا عجبتك شهرة واحد، عجبك كلام واحد، كان تعلق قلبك في بداية الالتزام لا بالله مش بربنا. في بداية الطريق أصلا أنت ما دخلتش السكة دي بالله لله، أنت دخلتها هوى، في حاجة عجبتك، حاجة أغرمت بها، حاجة دخلت دماغك غير ربنا. الحاجة دي ممكن تقول كده، يبقى شيخ عجبك الشيخ ده وعجبك كلامه، ده دمه خفيف بيهرج إلى آخر، ده سهل بيسهل، ده شديد بيشدد، ده إحنا عايزين. أنا بقول الكلام ده، الكلام ده ممكن يكون كلام عام ما يقعش عليك يا عم رجب، ما تخافش، مش أنت ولا أنت يا فرج ولا انت عبد الله ولا عبد سميع ولا انتوا كلكم، انتوا ناس طيبين اسلمتوا لله. ما تتعدلوا بقى وتوبوا، مش كده؟ قلنا ان البدايه، ومش عيب ان احنا نرجع للاول. شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول انا ما زلت اصحح اسلامي منذ 40 سنة كل يوم. عايزك كل يوم تصحح التزامك. الغلط ننفيه ونبدأ من النهاردة. يا رب اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، نسألك مسألة المساكين ونتضرع إليك تضرع الخائفين الوجلين، أن تطهر قلوبنا من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم ازرع في قلوبنا حبك. نبدأ من النهاردة ومن دلوقتي، يا رب أنت شايف قلبي، وأنت تعلم يا رب إن أنا قلبي مش نظيف. قل لي حتى لو انا قلبي نظيف اقول له يا رب انت تعلم ان قلبي مش نظيف؟ لا ما تقولش كده، قل يا رب انت تعلم ما في قلبي فاصلح قلبي ليصلح على مرادك. لو انت عارف ان قلبك نظيف. لكن المطلب الليلة ان احنا نبدأ منذ هذه اللحظة نصلح قلوبنا، نبدأ البداية الجديدة عشان نمشي صح لربنا. البداية الجديدة تعلق القلب بالله، نفي ما سوى الله من القلب. يبقى انت التزمت النهاردة مش عشان ولا عشان ولا عشان ولا عشان، التزمت فقط لله. ابداها ابداها لله دي، وان في كل ما سوى الله. وممكن بعد ما تخرج من هنا بساعة تلاقي نفسك اتلخبطت تاني، ابدأ تاني، وبكرة الصبح ابدأ تاني، وبالليل ابدأ تاني، وافضل وراء قلبك لحد ما يثبت على هذا المعنى اللي هو تعلق القلب بالله وحده. قل لا إله إلا الله. تمكين لا إله إلا الله من القلب، هذا هو السبيل الوحيد لإيجاد هذا الجيل الذي لا يريد الدنيا. في غزوة أحد لما نزل قول الله جل جلاله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، الآيات في سورة آل عمران، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال عبد الله بن مسعود والله ما كنا نعلم أن منا من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. معقول الصحابة فيهم حد يريد الدنيا؟ انت فين بقى لك كم أسبوع ما بتجيش؟ يا رب اشفيك واشفي مرضى المسلمين وسلموا لي على العم احمد. معقولة منا من يريد الدنيا؟ اقول لك الاجابة. قال ايوب السختياني انا عايز اقول لك انت اسمك ايه؟ رمضان. ربنا يهديك يا رمضان ويتوب عليك. قول امين. شيخ رمضان الإمام بتاعنا اللي كروتنا النهاردة، احنا عادتنا عم الشيخ رمضان في المسجد ده في درسنا درس الأربعة قصدي بنصلي بربع ونص، الركعة الأولى بربع كامل من النجمة للنجمة، والركعة الثانية بصفحة كاملة من أول حرف لآخر حرف، ربع ونص صلاة العشاء عندنا، والركوع والسجود 10 تسبيحات مطمئنات غير الدعاء، صلاة تربية. جزا الله خيرا. الصوت جميل ومؤثر لكن الأحلى منه إن أنا أعيش الصلاة، أعيش المعنى. سبحان الله العظيم، شوف أنا بتكلم في إيه والكلام ودانا فين. الصلاة يا جماعة، الصلاة على فكرة عايز أقول لك إنك إذا أردت أن تقيس مدى التزامك شوف حالك في الصلاة. إذا كان قلبك حاضر في الصلاة وقربك من ربنا واضح في الصلاة وخشوعك تام في الصلاة ولذة الصلاة ملي دماغك وقلبك، يبقى أنت حالك مع الله صحيح. مش كده في الصلاة؟ مش مستطعم؟ مش ممخمخ؟ ما بتعملش دماغ في الصلاة؟ يبقى انت حالك مع ربنا ملخبط. لازم تعرف كده. نرجع تاني لموضوعنا اللي هو ايه. قال ايوب السختياني ما صدق الله عبد احب الشهرة. ما صدق الله عبد احب الشهرة. اي حد يحب انه يشتهر يبقى ايه؟ مش صادق. اللي جاي هو اللي قصدي الشاهد. قال الامام الذهبي، اسمع يا ابني خلي بالك من الكلام ده عشان الكلام ده جاي عليك الليلة دي بالمقاس متفصل. قال الامام الذهبي وعلامة المخلص الذي قد يحب الشهرة وهو لا يشعر. اذا في واحد مخلص وقد يحب الشهرة وهو لا يشعر وهو مش واخد باله. بمعنى ان انا بقولك انت مخلص تقول لي والله ادعي انا بجاهد في الاخلاص اهو، بس انت مرائي وانت لا تشعر، منافق وانت لا تشعر، خائن وانت لا تشعر. دي المصيبة. قالوا ان اخطر ما في النفاق ان المرأة قد يمتلئ منه الى مشاشه وهو لا يشعر. تقول له النفاق، النفاق فين؟ نفاق ايه؟ ما اعرفش، مش عندي الكلام ده، وهو عنده مليء. وعلامة المخلص يا عم شرف انت بعدت قوي كده، غلط وخطر عليك. وعلامة المخلص الذي قد يحب الشهرة وهو لا يشعر انه اذا اتهم لم يحرد ولم يبرئ نفسه، بل اساء الظن بها وقال اللهم اغفر لي ما لا اعلم وما انت به اعلم. لما اجي اقول له على فكرة بقى انت بتحب الشهرة، انت عايز تتمنظر على الناس، ما يقولش لا والله العظيم اقسم بالله ما حصل، ده انا كان قصدي ان انا اعلم الناس، ما يقولش كده، ما يقولش كده. المخلص يا جماعة، وخلي بالكم من النقطة دي مهمة جدا وخطيرة جدا في تعاملك معايا، اوعى في مرة تدافع عن نفسك، اوعى في مرة تبحث عن مبررات اخطائك، اوعى في مرة تبحث عن يعني ما ترخص لنفسك ان تفعل. كل مرة تتهم فيها والحاضر انا اللي غلطان. لما دخل رجل والشعبي في مجلس الدرس، قاعد في مجلس درس زي كده بس مش قد دول، كانوا مئات الاف زمان، في مجلس الدرس، وقال له رجل يا مرائي، قال سبحان الله من ادراك باسمي، اول رجل يعرف اسمي. طب لو انت قاعد كده وحد قال لك على فكرة بقى انت منافق، تقول له ايه؟ يا اخي هل اطلعت على البواطن؟ يا اخي هل اطلعت على القلوب؟ يا اخي اتق الله، ما يدريك لا يسخر قوم من قوم. هتفضل صح ولا لا؟ هتدافع عن نفسك. قال لو انه لو نودي في الناس ليخرج شركم لبادرتكم. قال لو احنا قاعدين كده قالوا اوحش واحد في القعده دي يطلع، انا اول واحد يطلع. وكيع، وكيع ده كان امام المسلمين، كان ينادى في مواسم الحج لا يفتي الناس الا وكيع. وكيع ابن الجراح حج فلم ينم الا ساجدا، رحم الله وكيع. وكيع ابن الجراح كان يختم القرآن كل يوم طيلة حياته، كل يوم يرى 30 جزء. دخل رجل على وكيع في مجلس درسه فشتمه وسبه واهانه، فدخل وعفر رأسه بالتراب وقال زد وكيع بذنوبه، زد وكيع بذنوبه. انا اللي استاهل، انا اللي جبت ده كله لنفسي، زد وكيع بذنوبه، زد وكيع بذنوبه. هي دي علامة المخلص الذي قد يحب الشهرة وهو لا يشعر انه اذا اتهم لم يحرد ولم يبرئ نفسه، بل اساء الظن بنفسه وقال اللهم اغفر لي ما لا اعلم وما انت به اعلم. ماشي يا عم شعبان؟ هتبقى رمضان امتى؟ اخوتي انتبهوا الى هذا السر الدفين الذي يفسد علاقتك مع الله. المنطق التبريري. لما اسألك عم الحاج انت حافظ القرآن كله؟ تقولي لا والله. طب انت مش حافظ القرآن ليه لحد الوقت في عمرك ده؟ اصل عشان انا ظروفي كذا وخلصت كذا وعملت كذا وكان عندي كذا وقمت بكذا ومريت بكذا وحصل فيا كذا وحصل لي كذا. المبررات اللي انت بتبرر بها لنفسك قصورك وتقصيرك هذه هي التي تقيدك عن السير الى الله، هي دي اللي مكتفاك. قالوا ايه؟ ليس للقيد، القيد اللي هو الايه؟ الكلبشات. جميل يا احمد، اصلك ما جربتهاش. اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب. الكلبشات. كان شيخنا الشيخ حسن ابو الاشبال مره كنا في محاضره واحنا راجعين مسكونا في شبره وكلبشونا في مدخل القاهره، فقال لي اخيرا لبسنا الاساور. الله يرضى عنه شيخنا الشيخ حسن. الشاهد ايه يا اخوه؟ ليس للقيد، للقيد اللي هو ايه؟ الكلبشات. ليس للقيد ذنب فيلام، فانشغل بمن قيدك والسلام. انت قاعد تقول انا متكتف يخرب بيت ام الكتاف، انا اعمل ايه في البتاع ده؟ سيبك من الكلام ده، شوف مين اللي كتفك. قيدتك ذنوبك، قيدتك خطاياك، قيدتك اخلاقك، قيدك كسلك، قيدك فكرك، قيدتك امالك، قيدتك شهواتك، قيدتك مراداتك، قيدتك، شوف ايه اللي كتفك. ما انتش قادر تمشي الى الله، اللي كتفك ايه؟ دور عليها وفكها. يبقى خلصنا من جزء التربيه الليله دي، التزكيه، ان كل واحد مننا يبدا من هذه اللحظه. ابدا بايه؟ ان تفرغ قلبك تماما مما سوى الله، وأن يتعلق قلبك بالله وحده. اقعد نقي، طلع مراتك من قلبك، طلع ولادك من قلبك، طلع الفلوس من قلبك، طلع شهوة كذا وكذا وكذا، كل واحد بعارفة طلعها من قلبك. ولما يفضى قلبك خالص قول يا رب ازرع حبك في قلبي، واذا نبت حب الله في قلب عبد لم يلتفت عن الله قط. ابدا تلك البدايه، ثم نعود الى درسنا القنطره. والقنطره شغلت ناس كتير، وعايز الليله دي اقول كلام نستدرك به اصلاح ما فات. قلنا واحد مشي من خرج من قبره، تطايرت صحف، اخذ كتابه بيمينه، وزنت الصحف، ثقل ميزان حسناته، عرض على الله فعفى عنه، اللهم اجعلنا منهم. مر على الصراط، قبل أن يدخل الجنة وجد قنطرة وقف عليها الخصوم، وعند الله تجتمع الخصوم. وقف عليها الخصوم يريدون منه أن ينهشوا حسناته، عايز أقول إن أحيانا أنت بتقول أنا مظلوم، والحقيقة ان انت الظالم. بمعنى واحد انت ليك عنده اغتابك، او ليك عنده 100 جنيه. يجي يوم القيامة وربنا قال لا ظلم اليوم حتى تقتص الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. زول لك انت ليك عند واحد 100 جنيه وانت اغتبت اللي ليك عنده 100 جنيه ده 10 مرات. هيجي يوم القيامة انت لك 100 جنيه بـ100 ألف حسنة واغتبته 10 مرات، المرة بـ100 ألف حسنة، يبقى مين اللي هياخد؟ هي كده. فخلي بالك انك انت قد تقول انا مظلوم، والحقيقة ان انت ظالم، لانك انت ظلمت اكثر من ظلمه. اقروا باب في رياض الصالحين، باب الاستطالة في عرض المسلم، لأن يزني الرجل 36 زنية أهون عند الله من الاستطالة في عرض المسلم. الاستطالة في عرض المسلم يعني إيه؟ يعني ممكن يبقى واحد من الناس في آفة، آفة صغيرة. ياسر مش هيزعل، ياسر في آفة صغيرة، ان هو دايما مثلا، انا معرفش الآفة دي فيه، لكن الآفة دي ممكن تكون في انا، دايما مستعجل، مبتلى بداء العجلة، على طول عايز كل حاجة تتم بسرعة وتتم حالا وفورا والآن. انت جاي تتكلم عنه تقوم ده مفتري، عايز كل حاجة في لحظتها، دي اسمها ايه؟ استطالة. استطالة في عرض المسلم يعني ايه؟ يعني انت ما قلتش افته، تقول ده فلان ده مستعجل دايما كده، قلتها على قدها، لكن ده مفتري مستعجل دايما، يبقى كده انت عملت ايه؟ طولتها. التطويلة دي بـ36 زانية. تقدر تقول لي عملتها كم مرة في حياتك؟ في كم واحد؟ فضل لك ايه بقى عند الناس؟ اصل في ناس المرة اللي فاتت فرحوا قالوا ده انا كده بقى يوم القيامة انا هروح من غير حسنات ولي حسنات بالهبل. هبل انت اصلا كل الدنيا دي ليها عندك. لا تحسن الظن بنفسك وتسيء الظن بالناس. عشان كده بقول ايه؟ لان برضو كلنا احنا من طائفة الغلابة. اللهم اجعلنا من مساكين المسلمين يا رب، اللهم اجعلنا من فقراء المسلمين واحشرنا معهم يا رب. تلاقي، ودي قلت عليها قبل كده في لعبة الحياة، قلت ان الحياة دي لعبة، صح ولا لا؟ لعبة، مش انا اللي بقول كده، ربنا قال انما الحياة الدنيا لعب ولعب، بل قال وما الحياة الدنيا الا له ولعب. لعبة، لعبة لها قوانينها. فالواد ده اسمك ايه؟ كرم، شغال عامل في مصنع. كرم شغال عامل في مصنع، هو واللي شغالين في المصنع، المدير والمشرف والصنايعي، شايفين ان صاحب المصنع ده ظالم. ليه صاحب المصنع ده بيعمل ايه؟ والله قاعد في البيت بيجي الساعه 2 يشرب القهوه ويروح، والاخر احنا اللي صاحب المصنع زعل. قال ايه؟ بس يا احمد صلي على الرسول صلي. هم في نفسهم بيقولوا صاحب المصنع ده بيعمل ايه؟ صاحب المصنع ده ملوش لازمه في الدنيا، بيجي الساعة 12 الظهر يشرب شوية قهوة ويروح والاخر احنا اللي بنتعب وندخله ملايين. هو ظالمنا بيدينا فتفيت. الكلام ده قلت كده ما هوش فاهم لعبة الحياة. لعبة الحياة دي اللي ربنا سماها لعبة، ان الله جل جلاله قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. افهم افهم لعبة الحياة. لعبة الحياة ان ربنا جعل واحد مالك صاحب شغل والناس تانية شغالة عنده ليتخذ بعضهم بعضا سخري. يعني ربنا سخر لك صاحب الشغل انه يفتح المصنع، صح ولا لا؟ سافر وتعب او ما سافرش، سرق ونهب، يا عم انت زعلان ليه؟ المهم ان ربنا سخره ان يفتح المصنع ده اللي انت بتعمل ايه بتشتغل فيه عشان تاكل عيش وتفتح بيتك. عم الحاج عبد الوهاب موجود بيننا النهارده، الليله دي موجود هنا، بيحلف لي بالله العظيم، حلف بالطلاق، بيحلف بالطلاق ان هو فاتح المصنع عشان ما يمشيش الناس والا هو بيخسر. قال انا بخسر واللي شغالين عارفين كده ان انا بخسر، لكن انا سايبه شغال عشان الناس دي، لو مشيتها تروح فين؟ يا عم انت مالك، ما تزعلش، ده ربنا بيوكل الناس. قال ما انا سبب. قد مين اللي سخر الراجل ده للناس؟ الله. ومين اللي سخر الناس دول عشان يشتغلوا ويكسبوه، قصدي يخسروه؟ ربنا مسخر. هي دي لما تفهم القضية. عارف لما رجب لما رجب شاف ان الراجل ما بيعملش حاجة صاحب المصنع، فقال لك طب هو يعني هو احسن مني في ايه؟ طب ما انا افتح مصنع، انا شارب الشغلانة دي. وراح فعلا اجر حتة واستلف من هنا وخد فلوس الناس يشغلها وجاب من البنك وفتح مصنع. يحصل ايه؟ بيفشل، لان ربنا ما خلقوش صاحب مصنع، خلقه عامل في مصنع. هي دي القضية. لما لقى بيبقى يفكر ويقول انا اولى منه، يا ابني دي ارزاق ربنا، دي اقدار ربنا، هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. هو ربنا خلق رمضان ده عشان يبقى امام، وخلق محمد حسين ده عشان يصلي وراه. لا وهو يصلي، لا ما انا صوتي حلو برضه، ما تخلينا نصلي امام. قال يا ابني افهم لعبة الحياة. عشان كده انا قلت، مش عايز اطول في الحتة دي، قلت ان لعبة الحياة اخطر ما فيها ان الغلطة بفورة، الغلطة بفورة. عارف ياد اسمك ايه انت؟ عشان عيني عليك النهاردة كتير. اسمك ايه؟ جلال. الاخ جلال من الاخوة الطيبين، ارجو ذلك، احسبه كذلك والله حسيبه. الاخ جلال عايش وهو مش فاهم الحياة ماشية ازاي، فلاقي فتح محل وجنب منه محل تاني. جلال معاه بكالوريوس تجارة انجليزي ودارس تجارة بالنت، وعام ابوه ومثلا مش عارف صاحب خبره في ايه، وفتح ودكان واقف، واللي جنب منه شغال نار، واللي جنبه منه ده ما بيعرفش يقرا ويكتب. فيقوم هو اذا وقع في قلبه اعتراض على الله، اعتراض على الله، قل أو كسر طرده الله عن بابه وألقاه. قال الملك وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. أتصبرون؟ هتصبر؟ زي ما قلت لك ممكن واحد بيشتغل 20 ساعة في اليوم، واحد بيشتغل ساعتين وابو ساعتين بيكسب اكتر من 20 ساعة. قول لي اصل ابو ساعتين ده مؤهلات وعنده مكتب وعنده لا لا مش شرط. قول لي يبقى هو دماغ بقى وارضه مش شرط. يبقى دي ارزاق، مين اللي قسمها؟ قول لا اله الا الله. فالمطلب ايها الاخوة عشان ما تبقى ظالم، اذا رأيت نيل الممالك او سمعت بنزول المهالك فقل ذلك تقدير العزيز العليم. ذلك تقدير الايه؟ العزيز العليم سبحانه وتعالى. ده قدر اللي بيقسم الارزاق ربنا، واللي بيسبب الاسباب الله. لا بدماغك ولا بعرق ولا بدماغه ولا بعرقه ولا بجهده ولا ولا ولا بشيء ابدا. ارزاق. قد تجد الكافر يرزق اكثر من المسلم. مش هو عمر قال كده؟ قال يا رسول الله كسرى وقيصر يتقلبان في الحرير والديباج وانت وانت رسول الله تنام على حصير يخرط جنبك. فأجاب رسول الله بقول الله ورحمة ربك خير مما يجمعون، قال ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ يبقى حلها إيه يا رجب يا فرج؟ حلها إيه؟ قل لي حلها إيه؟ أن يتعلق قلبك بالآخرة، أن تعتقد حديث النبي صلى عليه مالي وللدنيا، إنما أنا في الدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. أن تعتقد ورحمة ربك خير مما يجمع، أن تعتقد الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أن تعتقد أن هذه الدنيا لعبة. لعبة. أنت تستسلم لرزق الله أعطاك أو منعك. احنا قلنا الرضا، الرضا ثلاث مراتب، فاكر يا أحمد يا ماهر؟ الرضا ثلاث مراتب. أول مرتبة الرضا عن الله، الرضا عن الله، إنك ترضى بما قسم الله لك. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. الغنى غنى القلب. الرضا عن الله أن ترضى بما قسم الله لك، ترضى بمناخيرك دي وودانك دي وعينيك دي، ترضى بطولك ده وتخنك ده، ترضى بدماغك دي، ترضى بزوجتك دي وشقتك دي وشغلانتك دي ومرتبك ده، تعيش جنة اسمها جنة الرضا. ده الرضا عن الله. أعلى منها الرضا لله. الرضا لله اللي هي بنسميها استواء الحالات، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الرضا لله إن يبقى راضي سواء أعطاه الله أو لم يعطي، أعطاه أو أخذ منه، راضي. راضي لله جل جلال. الأعلى منها الرضا بالله، أن يكون قرة عينه هو الله، فحينها لا يبالي ولا يشعر إن أعطي أو سلب منه. هو مش حاسس. لما قيل للإمام أحمد الرجل يملك 1000 دينار ويكون زاهدا؟ قال نعم. 1000 دينار يعني كم فلوس النهاردة يا ابني؟ مليون. مليون. 1000 دينار، الدينار 1000 درهم، 1000 في 1000 بكم؟ مليون. واحد عنده 1000000 جنيه ده زاهد؟ قال نعم. قيل كيف؟ قال إذا لم يفرح إذا زادت ولم يحزن إذا نقصت. يبقى زاهد اللي هو قرة عينه في الله. فرحان بربنا مش بالمليون، فرحان بربنا مش بالنسوان، فرحان بربنا مش بالعيال، فرحان بربنا مش بصحته، فرحان بربنا مش بنفسه، فرحان بربنا مش بمقامه، فرحان بربنا مش بالناس. قرة عينيه بالله، اللي قرة عينيه بالله ده لا يعاني، لأنه مش شايف الناس. مشكلتنا الناس. اللهم اكفنا شر الناس، اللهم اصرف عنا أذى الناس، اللهم احفظنا من أعين الناس، اللهم إنا نعوذ بك من كل حاقد وحاسد. أذى الناس بيشغل الضعفاء من أمثالي، ضعيف فيلاقي أذى الناس، وخصوصا حين يأتيك الأذى يد جلال من ممن أحسنت إليه بيبقى أمر. صح يد يا ياسر؟ ياسر 42 من الناس الطيبين. لكن القضية الانشغال بأذى الناس، إذا انشغلت بالله كفاك الله هم الناس. اللهم اكفنا هم الناس. الشاهد أيها الإخوة، لكي تنتبهوا على القنطرة، إياك أن تظن أنك المظلوم وأنت الظالم، إياك أن تحسب ما لك وتنسى ما عليك، فيومها الذي يحكم هو الله الذي لا يظلم عنده أحد. ولا تصلح الدعاوى تدعي تقول أنا ليا، ده كلامك، لكن الحقيقة فين؟ هو يعلمها. يحكم، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. الآية الثانية اللي هي وهو خير الفاصلين، يفصل جل جلاله. على القنطرة فصل بين الناس خلاص، حتى قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم حتى إذا نقوا وهذبوا، حتى إذا نقوا وهذبوا خلاص، لأن الجنة طيبة ليس فيها ذرة خبث، هي دار الطيبين لا يدخلها إلا الطيبون. عشان كده تجد نداء الملائكة لأهل الجنة سلام عليكم طبتم، طبتم صرتم طيبين، طبتم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، سلام عليكم ادخلوا الجنة طيبين. اللهم اجعلنا من الطيبين. وأسلم، أسلم سبيل لكي تكون من الطيبين يا عم الشيخ سمير أن تتعبد الليلة باسم الله الطيب، إن الله طيب طيب. مش قلت لك طهر قلبك من الخبث؟ اللهم طهر قلوبنا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. طيب، الجنة دار الطيبين. تعالوا لنمشي مع الناس اللي هيدخلوا الجنة. قال الله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، جماعات جماعات. اللهم اجمعنا في الجنة. اللهم هؤلاء إخواني وأحبتي في درس الأربعاء عرفني وجوههم في الجنة. اللهم أدخلنا الجنة زمرة واحدة بغير حساب ولا سابقة عذاب، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، جاءوها وفتحت في النار. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. طبعا العلماء يتكلموا وأنا ما أنتوا عارفين يعني، أنتوا زي حالاتي ما بنحبش الفزلكة، خلينا نتكلم كده صح بسرعة. ها هنا في أهل الجنة وتفيد الترتيب مع التراخي، قال لك إن أهل الجنة ان من من من جمال المعاملة التشويق. انك انت وانت مروح البيت زوجتك تقول لك انا عامله لك النهارده مفاجاه. تقول لها عامله ايه؟ تقول لك خليها مفاجاه، مش كده؟ التشويق. فاهل الجنه لما يجوا عند الجنه يقفوا ايه؟ شويه التشويق، وبعدين تتفتح البيبان. اما اهل النار اول ما يجوا عند الباب هوس اقلب. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الواحد ساعة ما يقف قدام باب الجنة شوية وبعدين اول ما يتفتح الباب ملائكة يقولوا له ايه؟ سلام عليكم طبتم. كلمة سلام عليكم طبتم دي تعمل ايه؟ تغسل كل ألم، تمسح كل هم، تضيع كل تعب. خلاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة ثم يخرج فيقال هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شقاء قط؟ فيقول لا وعزتك يا رب. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. غمسة واحدة يا ابني. في الأحاديث بقى في كلام كثير للسلف. أنا نفسي أعيش معاكم كده ليلة بحالها في الجنة. ممكن تبقى الليلة الجاية إن شاء الله بإذن الله تعالى إن إحنا نتكلم عن الجنة وبس. ها إن كلام كتير بقى للسلف إن مثلا إيه يقولوا أن المؤمن إذا فتح باب الجنة ورأى خدما من خدمه يطلع عليه يسجد ويقول ربي ربي، فيقول أنا خدم من خدمك. من بهاء الخدام اللي هيخدمك في الجنة، اللي هيغسل لك رجليك ويلمع لك ضوافرك ويلبسك الجزمة ويقلعك السراب ويغسل لك رجليك، خدامي اللي تقول له اقعد في الارض كده عشان اسند على ظهرك، ماشي خدامك. لكن من جماله وملابسه وهيئته، عارف الخدامين ايه؟ هذا انت اسمك ايه يا سني محمد؟ عارف الخدامين شكلهم ايه؟ قال سبحانه وتعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. لؤلؤ ده الخدام لؤلؤ. اول ما يتفتح باب الجنة كده وتلاقي الخدام سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، دي الخزنة. الخدام مرحبا سيدي، تفضل سيدي. وسيدنا النبي يقول ايه؟ صلي عليه. لا احدكم اهدى الى بيته في الجنة من بيته في الدنيا. هتروح اول ما يفتح باب الجنة هتجري بقى جري، انت عارف سكتك، انا عارف القصر بتاعي كده كده كده تاني يمين جنب سيدنا ابو بكر الصديق. اللهم ارزقنا الجنة يا رب، اللهم ارفع درجاتنا في الجنة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ اسمع دي، لانها النهاردة برضو غزت قلبي هذه الآية. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. جميل جدا ان احنا ندخل الجنة وتلاقي معاك أبوك وأمك وزوجتك وولادك كلهم وأخوك وأختك وعمتك وخالتك، تبقى العيشة إيه؟ جميل جدا. جنات عدن يدخلونها بس شرط ومن صالح. اللهم أصلحنا لكي نصلح، اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون من عبادك الصالحين. يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. إخوتي أرجوكم اعملوا مرة بالكلام اللي أنا بقوله ده. عايزك تروح للادي، لو أنت متزوج اقعد مع زوجتك كده وولادك ولا يا سلام لو ربنا يكرمنا وادخل الجنة أنا وإنتي وتبقي زوجتي في الجنة. قال لك إن شاء الله إن شاء الله هبقى زوجتك في الجنة بإذن الله. طيب ما تيجي نعمل حاجة الليلادي ندخل بها الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ أهله فإن لم تقم نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن لم يقم نضحت في وجهه الماء فإن قام كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ايه رأيك نعمل الحركة دي الليلادي؟ وهكذا تعالي نتعاون نقرا انا وانت صفحة، انا صفحة وانت صفحة القرآن وقبل ما ننام. ايه رأيك تيجي نصلي ركعتين قبل ما ننام؟ ايه رأيك نتصدق بالجلبية ديك؟ ايه رأيك نبيع الدبلة ديك؟ الا كده روح الجنة لوحدك. وانا كثيرا ما اقول ايها الاخوة لما ابو الدحداح، وده الكلام اللي انا بقول لكم عليه النهارده اهو، انتوا زهقتوا مني ولا لسه؟ اسكت يا احمد يا مال، صلى على الرسول صلي. انا مش هنطول زي المره اللي فاتت هخلص، بس كان عمرو عايز يضحك علينا ويخلينا نخلص موضوع الجنه والنهار النهارده ونبدا في شرح العقيده الطحاويه مره تانية من الاسبوع الجاي، بس انا ضحكت عليه وخلصنا الموضوع الليله دي، وهنشرح المره الجايه دخول الجنه. اللهم ارزقنا الجنه بإذن الله المرة الجاية الجنة. كنت بقول إيه؟ إن الصحابة، وأنا عملت برنامج 15 حلقة عن آل البيت، فقلت يا جماعة مش شرط إن اللي يحب آل البيت يكره الصحابة، صح ولا لأ؟ وأنا شرط عشان أحب آل البيت، يعني عشان أحب سيدنا علي والسيدة فاطمة وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين، يبقى أنتقص من سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر؟ أهل السنة مش كده، أهل السنة بنحب سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر ونحب سيدنا علي والستين السيدة فاطمة رضي الله عنها وسيدنا الحسين وسيدنا الحسن، ولا لا؟ نحبهم وزي بعض كلهم صحابة. عظمة هؤلاء الصحابة. أبو الدحداح ساعة ما سمع قول الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ سمعت الآية دي كم مرة في حياتك يا شعبان؟ كتير. طب عمرك جيت الليله دي قلت طب والله ال 15 جنيه اللي في جيبي دول لا اسلفهم لربنا واروح على واحد فقير وقول يا رب هؤلاء قرض لك اخذه بارباحه يوم القيامه؟ عملتها؟ اعملها بقى. كانت ميزه الصحابه انه يسمع ايه يعمل ايه فورا. ابو الدحداح سمع الايه وخلي بالك، شوف نفسي الشيخ سمير يعمل تجميعه كده في الموضوع ده، ان الصحابي يقول ايه؟ ايستقرضنا ربنا؟ الصحابي التاني يقول ايه؟ ايضحك ربنا؟ التالت يقول ايه؟ من الذي سيحاسبنا؟ الله نفسه. كانوا عايشين في حالة حضور مع الله. أيستقرضنا ربنا؟ قال نعم. قال أشهدك يا رسول الله أني أقرضت ربي حائطي وكان له حائط فيه 600 نخلة. 600 نخلة في الوقت ده كانوا يعني 60 مليون جنيه. 600 نخلة ثروة. قال له خلاص الحائط ده بتاع لله أقرضته الله. ومضى إلى الحائط. حائط يعني حديقة جنينة فيها 600 نخلة. ونادى يا أم الدحادح. أبو الدحداح. يا أم الدحادح أخرج الدحادح فقد أقرضت ربي حائطي. قالت بخن بخن أفلحت ورب الكعبة. بس انتوا عارفين السؤال التقليدي صح؟ لو انت عملتها ورجعت البيت قلت لمراتك انا كان في جيبي 500 جنيه وانا راجع وبعدين صراحة شفت واحد فقير من قريبنا غلبان افتكرت رحت ازوره قلت اديله 50 جنيه لقيت الحالة كرب اديته 500 جنيه. تقول لك خربت البيت يا فالح الى اخره الى اخره الى اخره. كل واحد عارف مراته هتقول ايه. لكن انا بقول ان ام الدحداح قالت كده لان زوجها ابو الدحداح. فهي مراتك هتقول كده لانها زوجتك تربيتك لمؤاخذة عشرتك دماغك. لو انت شافت منك اخلاقيات ابي الدحداح لكانت مثل ام الدحداح. بلاش نظلم النساء دي الحقيقة. احنا لازم يا جماعة نعيش الواقع. لما اخي بيقول لي هتزوج التانية قلت له روح اتجوز الاولانية الاول اللي معاك دي انت لسه ما تزوجتها صح. ربيها علمها شبعها خليها غنية بالله. ساعتها لو اتزوجت البيت ما يتخربش. لكن ايه الفايدة ان انا اتزوج بيت تاني واخرب البيت الاولاني؟ يبقى عملنا ايه؟ فالشاهد ان الزوجة بتبقى على قد زوجها. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مبرؤون. كان الصحابة كده لما يسمع حاجة يعملها فورا. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما نزل قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال يا رسول الله أشهدك أن أحب مالي إلي بيرحاء أشهدك أنها لوجه الله. العمل فورا العمل فورا. ولذلك أم الدحداح النهاردة لها مثل أجر أبي الدحداح. من أعان على هدى كان له أجر من تبعه. فهي أعانة. كانت تخرج الأولاد من الحديقة ما في جيوبهم من تمر بل ما في فمهم وتقول هيا إن أباكم قد أقرض ربه حائطا. قلت من زمان نحن نعلم ولادنا المعنى ده. نعلم ولادنا معنى الإنفاق في سبيل الله. خد يا ابني ادي للفقير الفلاني. اعمل يا ابني الحتة الفلانية. سوي كذا. ليه؟ لأن هؤلاء الأولاد إذا نشأوا على هذه المعاني جنات عدن يدخلونها ومن اللهم أصلح أولادنا اللهم أصلح ذرياتنا اللهم أصلح نساءنا اللهم أصلح بيوتنا. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. قلت لكم إن واحد باشا من زمان كنت أقول له ربنا يكتب لك الجنة يقول أدخل الجنة وأبقى خدامك. أقول له لا أنا مش عايز خدامين في الجنة. الخدامين هناك كتير مش عايزين منك من نوعيتك دي ما ينفعش. الشاهد ايه؟ ان الملائكة يدخلون عليه من كل باب، ده يفيد كثرة الملائكة. يعني هيبقى عندك كم خدام؟ يجي 50 خدام؟ لا لا لا لا. 500؟ لا لا لا لا لا. 5000؟ لا لا. 50000 ممكن. 150000 خدام؟ اه ممكن. ليه؟ لان احنا قلنا ان اقل واحد في الجنة له قد الدنيا 11 مرة. ده كلام سيدنا النبي، يقال ادخل الجنة ولك مثل الدنيا وعشرة امثالها معها. فقد الدنيا 11 مرة، ده محتاجين كم خدام؟ 500000 خدام بقى، ولا 1000000؟ كل دول في خدمتك، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. قال سبحانه وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشر أول زمرة إلى الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر. أول زمرة يدخلوا الجنة، اللهم اجعلنا منهم. آمر العيال الحلوين اللي بيدوروا على الحلاوة اليومين دول، ويعمل البشرة مش عارف بإيه، والشعر مش عارف بإيه، ويلبس ويسوي. يا ابني سيبك من الحلاوة دي، كل دي حشف. الجمال الحقيقي يوم القيامة. أهل الجنة كلهم على سن رجل واحد، 33 سنة. أهل الجنة كلهم في نفس الجمال، كأجمل ما يكون بشر. بشر، هي ملامحك زي ما هي، بس الجمال انت محتاج بس مسحة جمال وهتبقى زي الفل. بس ملامحك زي ما هي، عشان كده هعرفك انت فلان وانت علان، هنعرف بعض في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. الجمال الطبيعي الرباني. قال الله عز وجل عن النساء، النساء النهاردة اللي بتدور على الجمال، واحنا نقعد نقول يا جماعة عمليات التجميل حرام على النساء والرجال، عشان في رجال النهاردة خانوا القضية. عمليات التجميل حرام، اللي بتصغر مناخيرها، اللي بتشعر بتعمل ايه في يعني اي عمليات تجميل حرام حرام، لانه تغيير لخلق الله. وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والفالجة والمتفلجة والواصلة والمستوصلة للحسن المغيرات خلق الله. للحسن اللي بيعملوا تفرق بين سنانها اسمها الفالجة والمتفلجة، اللي ترقق حواجبها اسمها النامصة والمتنمصة. النامصة اللي بتعمل كده، والمتنمصة اللي بتطلب يتعمل فيها كده. فما بالك بقى إذا كان راجل بيعمل كده، أشد لعنة. بنقول لهم صبر، عشان كده قال إيه: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم إيه؟ بما صبرتم. الصبر اصبري كلها 20-30 سنة وتموتي وتروحي الجنة؟ اصبري اصبر مدة يسيرة وهتموت وتدخل الجنة. اذا دخلت الجنة هتشوف الجمال اللي كنت بتحلم به لا ازيد. في الجنة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مفاجأة النساء ربنا بيقول إنا أنشأناهن إنشاء. توكيد إنا أنشأناهن إنشاء يعني بنيناهم من جديد بناية جديدة من ضفر رجلها لشعر رأسها من جديد. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. إخوتي من يريد الجنة؟ من يشتري الجنة؟ الليلة الليلة ابدأ الليلة مع ربك طهر قلبك وابدأ بداية جديدة لعل الله يكتب لنا الجنة. اللهم اكتب لنا الجنة. اللهم اكتبنا من أهل الجنة. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.